كم مرة فتحت المصحف لتقرأ وردك اليومي؟ مرت بك آية وقفت عندها للحظة وسألت نفسك: يا ترى ما هو المعنى الدقيق لهذه الكلمة؟ ربما حاولت أن تبحث لكنك تذكرت تلك المجلدات الضخمة للتفاسير ولغة العرب القديمة والخلافات النحوية فشعرت بالهيبة وتجاوزت الآية دون أن تلمس المعنى قلبك. ماذا لو أخبرتك أن هناك جسراً صنع خصيصاً لك؟ جسر يربط عقلك المعاصر بكلمات الله الخالدة في ثوان معدودة وبأبسط لغة ممكنة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشفرة البسيطة لفهم أعظم كتاب، واليوم سأخذكم في رحلة للتعرف على كنز مطبوع موجود ربما في مكتبتك أو على هاتفك وأنت لا تدري، كتاب التفسير الميسر. في أواخر القرن العشرين ومع اتساع رقعة الإسلام وانشغال الناس في حياتهم السريعة، أدرك العلماء في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مشكلة حقيقية. المشكلة لم تكن في التفاسير القديمة العظيمة كتفسير ابن كثير أو الطبري، حاشا لله، تلك التفاسير هي الجذور، لكن المشكلة كانت في القارئ المعاصر. الطبيب والمهندس والطالب والأم في بيتها لا يملكون الوقت ولا التخصص اللغوي لفك شفرات الإعراب والبلاغة القديمة، كانوا يحتاجون إلى الخلاصة الموثوقة. من هنا انطلقت فكرة مشروع ضخم، لم يوكل الأمر لعالم واحد بل لنخبة من كبار أساتذة التفسير، جلسوا معا ووضعوا قواعد صارمة جدا لإنتاج تفسير جديد ليس كأي تفسير آخر. هل تعرف ما هي هذه القواعد؟ استمع لهذا الذكاء في التأليف. أولا، لا مجال لذكر الخلافات بين المفسرين. تخيل أنك تقرأ آية فلا تجد وقال فلان ورجح فلان، بل تجد القول الراجح والصحيح مباشرة. ثانيا، لا إعراب ولا مصطلحات نحوية معقدة، اللغة عربية فصحى بيضاء يفهمها المثقف والعامي بامتياز. ثالثا، طول التفسير مقارب لطول الآية نفسها، عينك تقرأ الآية وتنتقل للتفسير لتأخذ المعنى في سطر أو سطرين فقط. دعني أثبت لك سحر هذا الكتاب بتجربة عملية الآن وأنت تستمع إليه. عندما تقرأ سورة الفلق: ومن شر غاسق إذا وقب، كلمة غامضة قليلا، أليس كذلك؟ افتح التفسير الميسر ستجده يقول لك ببساطة: ومن شر الليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل. يا إلهي، المعنى وصل للقلب فورا. مثال آخر، سورة العاديات: والعاديات ضبحا، يقول لك التفسير: أقسم الله بالخيل التي تجري في سبيل الله حتى يسمع لصدرها صوت من شدة الجري. هل تتخيل المشهد الآن؟ هل شعرت بأن الآية تحولت إلى مشهد سينمائي حي في عقلك بفضل جملة واحدة بسيطة؟ هذا هو سحر التفسير الميسر. أصدقائي، نحن نعيش في عصر المشتتات، نستهلك آلاف الكلمات يومياً على منصات التواصل، تغريدات، منشورات، ومقاطع لا تنتهي. لكن كم كلمة من كلام خالقنا نفهمها الفهم الصحيح؟ هذا الكتاب ليس مجرد إضافة لمكتبتك، بل هو الأداة التي ستحول تلاوتك الباردة إلى تلاوة حارة مليئة بالدموع والتأمل. هو الخطوة الأولى لكل شاب وفتاة يريدان بناء علاقة حقيقية مع القرآن. والمفاجأة، هذا التفسير دقيق جدا وخال من التعقيدات، لدرجة أنه أصبح النص المرجعي الذي تترجم بناء عليه معاني القرآن إلى لغات العالم. تخيل مدى الدقة والسهولة المدموجة في سطوره. تحدي الحلقة اليوم بسيط جدا، لا تكتفي بالاستماع، ابحث الآن في متجر تطبيقات هاتفك عن تطبيق مصحف المدينة أو أي تطبيق قرآني موثوق واجعل التفسير الميسر هو خيار التفسير الافتراضي لديك. في المرة القادمة التي تقرأ فيها وردك، جرب أن تقرأ تفسير صفحة واحدة فقط. أعدك ستتذوق حلاوة للقرآن لم تعهدها من قبل، وستجد أن كلام الله أقرب لفهمك مما كنت تتخيل. إلى هنا تنتهي رحلتنا في هذه الحلقة. شارك هذا المقطع مع شخص تحب أن يتدبر القرآن معك، فالدال على الخير كفاعله. كنت معكم أنا سالم من بودكاست الشفرة البسيطة لفهم أعظم كتاب. نلتقي في صفحات أخرى ومعان أعظم. في أمان الله. #podcast